باب الفروض المقدرة في كتاب الله. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الإبن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. تقدم أيها الإخوة الكلام عن الفروض المقدرة في كتاب الله، ولكن أعدناها لنبني عليها ما بنى المؤلف من توزيع هذه الفروض على أصحابها. قال المؤلف رحمه الله: والفرض في نص الكتاب، واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قدم. وعرفنا بأن الفرض في اللغة الحز ومنه القطع، والفرض في الميراث اصطلاح الجزء المقتطع من التركة للشخص، فهو مقدار معين بذاته مفروض، نسبة من التركة على ما سيأتي: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، كسور اعتياديه. والتعصيب مأخوذ من العصابة، وهي عمامة الرأس تجمعها، فكذلك عصابة الميت هم عصابته، أي أقاربه من النسب الرجال، هم العصبة الذين يتعصبون بأنفسهم. والذي يرث بالتعصيب ليس له فرض محدد نسبة معينة، ولكن له إما التركة كلها إذا لم يوجد صاحب فرض، وإلا ما أبقت الفروض، وإذا لم تبق الفروض شيء فليس له شيء. ثم بين الفروض وأشرنا إلى أنها النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، فالنصف نصفه الربع، ونصف الربع الثمن، والثلثان نصفهما الثلث، ونصف الثلث السدس. فهذه الفروض المقدرة ستة، لا إرث، لا إيش، لا فرض، فرض في إرث سواها البتة. هناك ما أردنا أن نذكره، وهو ما يقوله البعض: ثلث الباقي. ثلث الباقي ليس فرضا جديدا، ولكن سيأتي إن شاء الله في موضعه. فلما بين لنا المؤلف بأن الفروض المقدرة ستة، وعرفناها نصف ونصفه ونصف نصفه، ثلثان ونصفها ونصف نصفها، الآن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين. تقدم عندنا من الورثة من الرجال كم؟ عشرة، ومن النساء سبعة، يبقى الجميع 17 على سبيل الإجمال. فحينما نريد أن نوزع 17 صنف الوارث على هذه الفروض، ماذا نفعل؟ أولا وقبل كل شيء لازم أن نحصي ونحفظ الفروض المقدرة الستة، فإذا حفظناها نأتي ونوزع كل أصحاب النصف على حدة، وأصحاب الربع على حدة، إلى آخره. ولكي تتصور الموضوع على سبيل المجسم الملموس، اعتبر نفسك دخلت مبنى فيه بهو واسع طويل 10 متر، وعلى اليمين 3 غرف، وعلى اليسار 3 غرف. أول ما تدخل من المدخل البهو على يمينك لوحة أهل النصف، الغرفة اللي تليها أهل الربع، الغرفة الثالثة على اليمين أهل الثمن، تيجي على اليسار الغرفة الأولى أهل إيش؟ الثلثين، الثانية أهل إيش؟ الثلث، الأخيرة أهل إيش؟ أهل السدس. الآن عينا مواضع الفروض المقدرة، جون الورثة أيعطونا حقنا؟ طب اصبر على مهلكم، تعال تعال أنت الأول، أنت من أي الجماعات؟ قال أنا الزوج. طيب ورثت الزوجة؟ قال أيوة. الزوجة عندها ولد ولا ما عندهاش؟ قال لا ما عندهاش، خش فيها النصف. لا الزوجة عندها ولد، روح الغرفة الثانية مع أهل الربع. جاءت البنت، أنت إيش تكوني؟ بنت الميت، خش هنا مع النصف. أنت إيش تكوني؟ أنا أخت الميت، شقيقة ولا أم ولا لأب؟ لا أخته شقيقة، خش هنا مع أهل النصف. جاءت الزوجة، أنا زوجة الميت، زوجك عنده ولد ولا ما عندوش؟ قالت لا ما عندوش، خش مع الربع. لا عنده ولد، روح هناك مع التمن. جاء الأخ لأم ولا الأخت لأم؟ تعال روح هناك مع السدس. جاءت الأم، أنا ورثة ولدي. طيب عنده ولد؟ أيوة عنده ولد، روح هناك مع السدس. ما عندوش ولد، عنده اثنين من الإخوة، روحي مع السدس. ما عنده ولد ولا عنده إخوة، خشي مع الثلث. جم بنتين مع بعض، أنتوا بنتين مع بعض؟ قال نعم، خش هنا مع الثلثين. وهكذا يا إخوان سنوزع الوارثين والوارثات على تلك الصوالين الستة. يبقى كم غرفة عندنا للورثة؟ ستة غرف. واحدة الأولى عليها لوحة النصف، واللي بعدها لوحة الربع، واللي بعدها لوحة الإيش؟ الثمن، ويقابلها الثلثين، فالثلث فالسدس. واللي يجي حنشوف من أي الجماعات وندخله حتى يكتمل الورثة كل في مكانه. فبدأ المؤلف قال لهم بأن الفروض المقدرة في كتاب الله ست، قال الربع وإيش ونصف الربع وإيه، اقرأ اللي عندك. نصف وربع ثم نصف الربع، نصف وربع ثم نصف الربع، هذه الضفة اليمين انتهت. نعم. والثلث والسدس، والثلث وايه والسدس، والسدس بنص الشرع، والثلثان والثلثان، هذه الجهة اليسرى ايه اكتملت، ثلاثة هنا وثلاثة هنا. ثم بدأ يفصل من هم اهل النصف. فالنصف فرض ايه؟ خمسة افراد. فالنصف فرض خمسة افراد، فرق بين خمسة افراد وخمسة افراد. النصف مفروض لخمسة اشخاص من ال17 الذي تقدم ذكرهم بشرط الانفراد، لا يشترك اثنان ولا اكثر في النصف ابدا، النصف لا يكون الا لفرد ذكر انثى من شغل، ما فيش اثنين يشتركوا في النصف ابدا. فهمنا هذه يا اخوان؟ خمسة افراد من باب الانفراد، لا افراد من باب واحد اثنين يعني الفرد بمعنى الشخص، لا خمسة اي في العدد، افراد يعني منفردين، ولا يشترك في النصف اثنان فأكثر. يبقى أول شيء النصف لمن؟ خمسة. لكم؟ خمسة. لخمسة. هل يشترك في النصف اثنين؟ لا، لا يأخذ النصف إلا يكون لشخص واحد، أصناف متعددة لكن لا يكونوا مشتركين. خمسة أفراد. طيب على سبيل على منهج ايه المؤلف من اول، اسباب ميراث الورى ثلاث، ويمنع الشخص الميراثي واحدة من علل ثلاث، ياتي بالمجمل ثم يفصل، والوارثون من الرجال ايش 10 ثم يبين، والوارثات من النساء 7 ثم يفصل، وهكذا هنا. فالنصف خمس منهم الزوج، الزوج ها، والأنثى من الأولاد، والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد، النظم اضطروا إلى هذا، الأنثى من الأولاد يقال لها إيش؟ البنت. الزوج والبنت. فإذا جاءنا زوج وجاءتنا بنت، شوف بنت واحدة، دخلناهم فين؟ الغرفة رقم واحد ولا لا؟ النصف خلينا نرقمها، رقم النصف رقم واحد، والربع رقم اثنين، والثمن رقم ثلاثة، والثلثان رقم أربعة، والثلث رقم خمسة، والسدس ستة. انتهينا من هذا. الزوج والأنثى من الأولاد، الزوج والبنت فين ندخلهم؟ ها؟ واحد. رقم واحد، غرفة أهل النصف. نعم. وبنت الابن، ها وبنت الابن، ها عند فقد البنت. كملها. عند فقد البنت. هو قال الأنثى من الأولاد بمعنى البنت. قال لك شوف، إذا كانت البنت للصلب غير موجودة ووجدت بنت ابنه الذكر، بنت ابنه موجودة وبنته هو اللي هي أعلى منها درجة غير موجودة، تأتي بنت الابن وتحل محل مين؟ البنت، وندخلها غرفة رقم كم؟ رقم واحد. هنا يقول وبنت الابن عند فقد البنت، صار عندنا كم؟ ثلاثة، زوج بنت بنت ابن. نعم. والأخت في مذهب كل مفتي. والأخت أيت، اقرأ النص اللي عندك. والأخت في مذهب كل مفتي. والأخت هذه مجملة، عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، من في الأخوات هؤلاء؟ شوف اللي بعدها. وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. حينما يقول وبعدها أي التي تليها الأخت التي من الأبي، يبقى الأخت الأولى هذه إيش تكون؟ شقيقة. إذن الزوج والأنثى من الأولاد، يعني البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة. وبعد الأخت الشقيقة، يعني إذا لم توجد الأخت الشقيقة ووجدت الأخت التي لأب، صار هنا كم؟ خمسة ولا أربعة؟ خمسة. أربعة نسوة وواحد رجل، الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، والأخت لأم فين؟ معاهم؟ لا ما جات. لا تعجل، قل ما جات، هي حتيجي ولا تزحول على محل ثاني، تحول على جهة أخرى، شيء ثاني. يقول هنا وبعدها الأخت التي من الأبي، من الأبي، يعني الأولى شقيقة، تليها التي لأب عند انفرادهن. هن النون النسوة هذه تأتي على كل أنثى تقدمت، البنت بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. كل واحدة من هؤلاء الأربع تأخذ النصف منفردة إذا لم يكن معها معصب، يعني عند انفرادهن راجع إلى البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. ترى خلي بالك من الآن دخلنا في الجد شوي. نرجع ونقول عند انفرادهن عن معصبي، نرجع مرة أخرى، البنت تستحق النصف عند انفرادها عن معصب. من الذي يعصب البنت؟ أخوها. الولد، ولد الميت، أخوها. إذا لم توجد البنت ولا معصبها وجاءت بنت الابن، إن كانت وحدها ولا معصب معها، لا أخوها ابن الابن ولا ابن عمها، ابن ابن ثاني توفي وترك ولدين، أحد الولدين جاء ببنت وأحد الولدين جاء بولد، فإذا توفي الجد ويوجد بنت ابن رقم واحد وولد ابن رقم اثنين. الاثنين اولاد الابن ولا لا؟ البنت بنت الابن والولد ولد الابن. فبنت الابن تأخذ النصف اذا لم يكن معها اخوها من اب واحد، الابن رقم واحد، ولا معها ابن عمها الذي يساويها في الدرجة لانه يعصبها. فإذا انفردت بنت الابن عن أخيها شقيقها أو عن ابن عمها الذي يعصبها أخذت النصف، صعدت محل الإيش؟ البنت. ونجي للأخت الشقيقة تأخذ النصف عند انفرادها عن معصب. من الذي يعصبها؟ أخوها الشقيق. أخوها مين؟ الشقيق. فإذا لم يكن معها أخوها ولم يكن لها معصب صارت صاحبة النصف، لأن البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا وجد معها معصب نقلها من الفرض إلى التعصيب، واشتركنا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجود المعصب معهن يخرجهن عن نطاق الإيه؟ الفروض مطلقا، ويصيرن عصبة بالغير. وعلى هذا عند انفرادهن عن معصبي راجع للبنت تكون وحدها، لا أخت ثانية لا بنت ثانية ولا ولد. وبنت الابن تكون وحدها، ليس معها أخوها ولا ابن عمها ولا أختها. وكذلك الإيش؟ الأخت الشقيقة. وكذلك الأخت لإيش؟ الأخت لأب. هذول كم في النسوة؟ أربعة. والخامس مين؟ الزوج. يبقى مرة أخرى، من يدخل غرفة نمر واحد؟ نمر واحد مكتوب عليها إيش؟ النصف. أول من يدخلها؟ الزوج. الثاني؟ البنت. البنت مطلق كده ولا بشرط؟ بشرط ايش؟ انفرادها اول قبل كل شيء. انفرادها ما كنش بنتين ولا ثلاثة، بنت واحدة، ولم يكن معها اخوها يعصبها. طيب نمرة ثلاثة، بنت الابن عند انفرادها وعدم وجود عصبة لها. ها الاخت الشقيقة عند خمسة افراد حينما تكون منفردة ولا يوجد معها ايش؟ اخوها يعصبها. رقم خمسة هذا ايش؟ الاخت الشقيقة. وكذلك الاخت ليش؟ لاب عند فقد الايش؟ الشقيقة، عشان ما يجتمعوا اثنين ابدا. فاربعة نسوة وواحد ايش؟ رجل. هذا هو تقسيم اصحاب النصف على اهله، فرد الزوج والانثى من الاولاد. لم يتكلم على ايش الزوج متى يأخذ النصف، سيأتي في باب الربع ان شاء الله. وعلى هذا لما قسمنا الابواب او تصورنا ستة غرف ورقمناها، من اليمين واحد اثنين ثلاثة، ومن اليسار اربعة خمسة ستة، ابتدأت بالنصف رقم واحد وانتهت بالسدس رقم ستة، عرفنا الآن من يدخل في غرفة النصف. أدخلنا أهل النصف في غرفتهم وسكن عليهم. نعم. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. انظر عاد، انتهينا من غرفة رقم واحد أدخلنا فيها أصحابها، قالك الزوج الربع فرض الزوج. طب هو الزوج دخلناه في النصف. قال أنا قلت لك كده إيه على سبيل الإجمال، على أساس أنه ما معه غيره أفرادي. ثم قال ترى شوف الزوج هذا اللي دخلته في غرفة النصف حينما لا يكون لزوجته ولد. وكلمة ولد تشمل بنت ولد الولد بنت الولد، الأصل إيه؟ الفروع كلها تأتي في هذا المكان. الزوج يأخذ الربع، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الإيش؟ الزوجة من قد منع، منع من ايش؟ من الميراث؟ لا، منعه من النصف، لان الزوجة اذا ماتت ولها ولد وجاء الزوج يدخل في غرفة النصف يقول له لا انا هنا، انت روح هناك الربع، انا امنعك من الدخول مع اهل النصف لان ولد الزوجة، تبغى تاخذ النصف علينا؟ لا، انت لك الربع، روح الغرفة الثانية. اذا الزوج دائر بين غرفتين، اما رقم واحد واما رقم ايش؟ اثنين. متى يكون في رقم واحد؟ ان لم يكن معه من ولد الزوجة من قد منعه من النصف يدخل. وكلمة من ولد الزوجة، سواء هذا الولد من الزوجة ولده هو او ولدها من زوج قبله، لو انا كانت متزوجة وجاءت بولد ثم تزوجته وماتت عنه يرثها، ياخذ فيها ايش؟ الربع. ليش؟ عندها ولد. طيب ما هو ولد الزوج هذا؟ بكيف عندها ولد، ولد اصبح له حق. فاذا كانت الزوجة ليس عندها ولد فالزوج يأخذ النصف مع اهل النصف في غرفة واحدة. وان كانت الزوجة عندها ولد او بنت او ولد ولد او بنت ابن ممن يرث، منعه اي عن اخذ النصف ورده الى الربع، وهذا يسمى حجب نقصان. حجب ايش؟ نقصان، بخلاف حجب الحرمان. فحجب النقصان من يحجبه من حظ اعلى الى حد ايش؟ ادنى. وحجب الحرمان من يمنعه بالكلية ما ياخذ ولا درهم. اذا انتهينا من النصف ببعض التفصيل وجئنا الى الربع، وبدأ بالايش؟ بالزوج. الغرفة نمرة اثنين لا يدخلها الا احد الزوجين، لا يجتمعان معا، لان الزوجة يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، فممكن يكون الاثنين على قيد الحياة ويرثان ولا يموتان وتوارثان. الزوجان لا يجتمعان في الميراث ابدا، لان احدهما يرث الاخر، ولا لا؟ اذا لابد واحد حيكون ميت واحد حيكون حي. اذا غرفة الربع لا يدخلها الا واحد، وهي خاصة بالزوجين، لا يدخلها ابن ولا بنت ولا اخ ولا اخت ولا عم ولا احد ابدا. الغرفة نسائية خاصة بالزوجية، ولكن قد يشترك النسوة لكنها تخرج عن موضوع الايش؟ الزوجية. فالربع خاص بالزوجية، اما للزوج مع وجود الايش؟ الولد. وسيتبين القسم الثاني. نعم. وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر. وهو يعني الربع لكل زوجة فاكثر. اكثر الى كين؟ بس ما في اكثر من كده؟ يقول وهو اي الربع لكل زوجة، زوجة دخل بها او لم يدخل. تقدم عندنا اسباب الميراث النكاح بمجرد العقد، ولو مات احدهما قبل الدخول فان الاخر ايش؟ يرثه. وهو لكل زوجة او اكثر، واكثر هذه اطلقت ومعروفة من جهة اخرى انها مثنى وثلاثة ورباع. فاذا كانت واحدة تفضلي، معناها الزوج ما في، لانها هي ترث الزوج، معناها الزوج مات. تفضلي وحدك. جم قال احنا زوجتين كل واحد تبغى ربع، لا اشتركي معها في الربع. جم ثلاثة نبغى ثلاثة ارباع، لا يبقى اربعة نسوة ياخذون اربعة ارباع التركة، لا ابدا. فاكثر واحدة ثنتين ثلاثة اربع، خشوا تقاسموا الربع فيما بينكم ولا تتخاصموا. وعلى هذا الربع خاص بايش؟ بالزوجية. اما الزوج وحده عند وجود ولد الايش؟ الزوجة، منه او من غيره. واما لزوجة، زوجتان، ثلاث، اربع، فحينئذ يقتسمن الربع بينهن على عدد الرؤوس. نعم. مع عدم الاولاد فيما قدر. مع في حق الزوجات، وهو للزوجة فاكثر، والربع فرض الزوج ايش؟ وهو لكل زوجة أو أكثر، لكل زوجة أكثر مع عدم إيه؟ الأولاد، مع عدم إيش؟ مع عدم الأولاد فيما قبل. الأولاد هناك الزوج مع وجود الأولاد يأخذ الربع ولا لا؟ عند عدم الأولاد يأخذ ليش؟ النصف. الزوجة عند عدم الولد تأخذ إيش؟ الربع. وعند الولد إذن الزوج على الضعف من الزوجة، والزوجة على النصف من إيش؟ من الزوج. الحالة التي يأخذ فيها الزوج النصف يتأخذ الربع وهو عدم وجود الولد، والحالة التي يأخذ فيها الزوج الربع هي تأخذ الإيش؟ الثمن مع وجود الإيش؟ الأولاد. لعل هذا واضح يا إخوان، يكفينا هذا ولا لا؟ هيا يا شيخ اللي بعده. وذكر أولاد البنين يعتمد، البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. يقول مع الولد، مع فقد الولد، ولد ولد، قال لك ها كلمة ولد خذ معها أولاد البنين، يعني الزوج يستحق النصف مع مع فقد عدم وجود الولد وولد الولد، والزوجة تستحق الثمن مع الولد أو ولد الولد، وتستحق الربع مع عدم الولد وعدم ولد الولد. وهكذا ذكر أولاد البنين يعني ابن ابن ابن يساوي، إذا لم يكن قبله أحد يساوي الابن من الصلب، في منع الزوج من النصف إلى الربع، ومنع الزوجة من الإيش؟ الربع إلى الثمن. أعتقد هذا يكفي، يكفي جماعة. ها؟ إيش فيه؟ يعني بربع ثمن عند أهل المدينة بربع ثمن. إذا انتهينا من إيش؟ النصف والربع، وعرفنا بأن النصف لا يأخذ فيه إلا فرد لا يشترك فيه اثنان، وعرفنا بأن الربع خاص بإيش؟ بالزوجية. ما جت هنا أم ولا أب ولا جد ولا بنت ولا أبدا، إما الزوج ولا الزوجة. نعم. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات. والثمن فرض إيش؟ والثمن للزوجة والزوجات. والثمن للزوجة، و زي ما قال هناك زوجتين فأكثر، لكن النظم يحتاج إلى إيش؟ تغيير العبارة. كذلك كما أن الربع للزوجة فأكثر عند انعدام الولد أو ولد الولد، فإن وجد الولد ردهن من الربع إلى إيش؟ الثمن. إن كانت واحدة استقلت به، وإن كنا جمعا فأكثر من الواحدة إلى الأربعة يقتسمن أيضا الثمن. إذن عندنا بسيطة، الربع خاص بالزوجين والثمن خاص بإيش؟ الزوجة فقط. لا يدخل باب الثمن لرقم ثلاثة إلا الزوجة، والزوجة والزوجات صنف واحد، لا يدخلها رجل أبدا، لا الزوج يدخلها ولا أحد من بقية الورثة. إذن الثمن خاص بصنف واحد وهو إيش؟ الزوجة. والربع مشترك بين الزوجة والزوج، والنصف لا يشترك فيه اثنان، خمسة أفراد. مفهوم هذا دحين ولا لا؟ إن شاء الله، ولعل في هذا القدر كافي، وهذا شيء كثير الحمد لله. نصف وربع وثمن، والله هذا نصف الفروض، الكلام هناك عند الثلثين والسدس هذا سهل ومشينا والحمد لله. والله أسأل ها أو مع إيش هو؟ أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. رجعنا تاني إيش يقول؟ أو مع أولاد البنين فاعلمي، لا قبلها عشان تربطه. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات. أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. هذا من باب التنبيه يا اخوان. يقول بان الثمن للزوجة او للزوجات مع ايش؟ مع ايه؟ مع البنين. احنا قلنا اذا وجد الولد ردها من الربع الى الايش؟ الى الثمن. مع البنين او مع البنات، يعني اذا وجد ولد للزوج منها او من غيرها، او وجدت بنت للزوج منها او من غيرها، فان ذلك يردها من الربع الى الثمن. او وجد ولد الولد او وجدت بنت الولد، فايضا تردها من ايش؟ من الربع الى الثمن. لما قال مع ولد الميت او ولد الولد، قال لا تظن ان بشرط ان يكون مجموع العدد، لا ابدا، واحد فقط من مسمى الولد، مسمى الابن، ابن الميت واحد، بنت الميت واحدة، ابن ابنه واحد، بنت ابنه واحدة، اي فرد من هؤلاء ابن او ابن ابن، بنت او بنت ابن، تمنع الزوجة من الربع الى ايش؟ الى الثمون. والله تعالى اعلم.